السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ونواصل في هذه الليلة ما انتهينا، أو من المكان الذي انتهينا منه، في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في كتاب الزكاة وأخذنا منه حديثين، وهذا هو الحديث الثالث الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا الحديث فيه بيان لمراعاة الإسلام لأحوال الناس وحظوظهم من أموالهم. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن المال المستعمل، على أن الأشياء التي يستعملها الإنسان لنفسه لا تجب عليه فيها الزكاة، وإنما يكون أو تكون الزكاة فيما كان للاستثمار. فهذا الحديث نص على الرقيق والخيل من ذلك، أن الرقيق والخيل إذا كان الرقيق والخيل للمرء المسلم لنفسه فإنهما لا يكون فيهما صدقة. وألحق بهما كل ما أعده الإنسان لنفسه من الاستعمالات بأنه لا تكون فيها زكاة. استثني من ذلك ما جاء في الرواية الأخرى، والتي فيها: إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. وسيأتي معنا إن شاء الله في باب صدقة الفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك. فيزكي السيد يعني عن رقيقه في صدقة الفطر. المسألة الثانية في هذا الحديث: اختلف أهل العلم في شيء من أو في صورة من صور الأموال التي تعد للاستعمال، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ وهذه الصورة هي الحلي التي تعد للاستعمال من قبل النساء من أساور وقلائد ونحو ذلك، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ ومن المعلوم أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا، وصنفت مصنفات مستقلة في بيان هذه المسألة والاختلاف الواقع فيها وذكر الأدلة لأهل العلم من الطرفين في قولهم في هذه المسألة. وجمهور أهل العلم يرون أن ما أعد أو ما كان للاستعمال من الحلي فإنه لا زكاة فيه. وقولهم والله تعالى أعلم هو الأقرب للصواب. لماذا؟ هناك حديث صريحة في إيجاب الزكاة في الحلي، حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولكن هذه الأحاديث ضعفها جماعة من أهل العلم، ورأوا أنه لا يصح في هذا الباب شيء، ومنهم الترمذي رحمه الله تعالى، وكذلك الشافعي ضعف أحاديث هذا الباب، وكذلك ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا ضعف أحاديث هذا الباب. وإذا لم يثبت شيء من هذه الأحاديث التي تدل صراحة على وجوب الزكاة في الحلي المعدة للاستعمال، يبقى أن الأصل عندنا أن المال غير النامي أنه لا زكاة فيه، وأن الزكاة إنما تكون في المال النامي، أن الزكاة إنما تكون في المال النامي. ولذلك تقدم أن القول بأنه لا زكاة فيها هو الأقرب، والله تعالى أعلم. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال المصنف: الجبار الحذر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. هذا الحديث قبل أن نذكر المسائل التي فيه، هو يتحدث عن موضوعين مختلفين. هذا الحديث فيه موضوعان مختلفان. الموضوع الأول متعلق بالضمان، والموضوع الثاني متعلق بالزكاة. فأما ما يتعلق بالضمان فيشمل الجمل الثلاثة الأولى: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار. هذه الثلاثة الجمل متعلقة بأمر الضمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الرابعة: وفي الركاز الخمس، هذا موضوع آخر. فالجمل الثلاثة الأولى تتحدث عن شيء، والجملة الرابعة تتحدث عن شيء آخر. إذن الثلاثة الجمل الأولى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاثة أشياء التي ذكرها في الجمل، العجماء والبئر والمعدن، ذكر أنها جبار. وشرح المؤلف هذه الكلمة فقال: الجبار الحذر الذي لا شيء فيه. ما المراد بذلك؟ الأجماء طبعا هي الدابة البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم. فهذه الدابة العجماء إذا كانت ملكا لأحد، ملكا لأحد من الناس، فأصابت هذه الدابة شيئا فأتلفته، أصابت مالا فأتلفته، هذا إذا أتلفت الدابة مالا من غير تفريط من صاحبها، ولا كان صاحبها أرسلها ليلا، فإن ما أتلفت من الأموال جبار لا ضمان على صاحبها فيه. وهناك تفصيلات في هذه المسألة، تفصيلات في هذه المسألة، فرق بين الليل وفرق بين النهار وما إلى ذلك. على كل حال، لكن هذا شرح لهذه الجملة، معنى العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار. البئر معروفة، يعني التي يستخرج منها الماء. والمعدن جبار، المعدن المراد بذلك المكان الذي تستخرج منه جواهر الأرض، يعني مثل المناجم ومثل هذه الحفر التي يستخرج منها أي شيء من معادن الأرض، سواء كان الذهب أو الفضة أو النفط أو أي شيء من معادن الأرض. المعدن جبار، معنى ذلك أن صاحب البئر وصاحب المعدن إذا سقط إنسان في بئره أو في معدنه فإنه لا يضمن شيئا. جبار يعني هدر لا شيء عليه فيه، إلا إن كان أكرهه مثلا على النزول، أو كان المكان خطرا وغره في ذلك، فمثلا حثه على النزول ولم يبين له أن المكان فيه خطورة أو فيه مثلا انزلاقات أو ما إلى ذلك. فإن لم يفرط في شيء فإذا سقط إنسان في هذا المكان فإن صاحبه لا يضمن شيئا. ثم الموضوع الثاني وفي الركاز الخمس، هذا هو الشاهد من الحديث، هذا موضع الشاهد من الحديث، بمعنى أنه لأجل هذه الجملة ساق المصنف هذا الحديث في كتاب الزكاة. الركاز، في الركاز الخمس، الركاز هو المال المركوز في الأرض المدفون في الأرض، هو المال المركوز في الأرض والمدفون فيها، والذي يذكره أهل العلم في هذا أنه ما دفن في الجاهلية، أنه ما دفن في الجاهلية. فهذا المال إذا عثر عليه امرؤ فإنه يجب عليه أن يخرج منه الخمس. ويختلف الركاز عن باقي الأموال أو عن كثير من أموال الزكاة بعدة فروق، منها أنه لا يشترط فيه نصاب، فالركاز إذا وجد فإنه يخرج منه الخمس سواء أكان قليلا أم كثيرا. ومنها كذلك أنه لا يشترط أن يحول عليه الحول، وإنما إذا وجد أخرجت منه الزكاة. ومنها أيضا أن أهل العلم اختلفوا في مصرف الركاز، هذا الخمس الذي يؤخذ من الركاز هل يصرف في مصارف الزكاة أم يصرف في مصارف الفيء، مصارف الفيء أوسع من مصارف الزكاة. وهذه المسألة فيها اختلاف مشهور بين أهل العلم، هل يصرف في مصارف الزكاة أم يصرف في الفيء. اختلف أهل العلم هل المعادن من الركاز أم لا، المعادن مثل الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد والنفط والكحل والياقوت، مثل هذه المعادن التي تخرج من الأرض من غير جنسها، تخرج من الأرض من غير جنسها. يعني بعضهم يعرف المعادن فقهيا، هذا تعريف الحنابلة، يقولون كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها مما له قيمة. نعم، كل ما يخلق فيها، كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. إذن هذا تعريف المعادن، هذا تعريف المعادن فقهيا. فهل المعادن من الركاز أم لا؟ طبعا لا نخلط بين الصورتين، نحن تكلمنا عن المعادن من ناحية الضمان، هذه انتهينا منها. والمقصود في الحديث بالمعدن، حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المعدن، طيب نقف عن المعادن ونشرح الفيء. ها 274 484 593 نعم أيضا، يعني نقطع الشرح في منتصفه وننتقل للفيء. يا جماعة اصبروا يا جماعة، طيب إذن المعدن المذكور في الحديث، المعدن المذكور في الحديث لا دخل له في أمر الزكاة، لا دخل له في أمر الزكاة، لكن نحن نتحدث في المعدن الآن من جهة الزكاة، والكلام في هذا هل المعدن داخل في الركاز أم لا، هل المعدن داخل في الركاز أم لا. الحنفية رحمهم الله تعالى يدخلون المعادن في الركاز، ولهم تعريف للمعادن أخص من تعريف الحنابلة. وجمهور أهل العلم لا يدخلون المعادن في الركاز، لا يدخلون المعادن في الركاز. لكن سواء يعني أقولنا إن المعادن داخلة في الركاز أم لا، فهذه مسألة، وكونها يجب فيها الزكاة أم لا تجب فيها الزكاة هذه مسألة أخرى. فحتى الجمهور الذين يقولون بأن المعادن غير داخلة في الركاز إلا أنهم يوجبون فيها الزكاة لأدلة أخرى، ليس لدليل وفي الركاز الخمس لا، ولكن لأدلة أخرى، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال القرطبي رحمه الله تعالى: يعني النبات والمعادن والركاز، يعني النبات والمعادن والركاز. ولذلك أهل العلم يرون أن المعادن فيها زكاة، أن المعادن فيها زكاة أو زكاة. واختلفوا في تحديد هذه المعادن، يعني هم النووي رحمه الله يقول الإجماع على أن المعادن فيها زكاة، ولكن اختلفوا في تحديد هذه المعادن. فأوسع المذاهب في تحديد في وصف المعادن الحنابلة، يرون أن كل ما خرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة فهو داخل في المعادن وفيه الزكاة. فعلى هذا القول، قول الحنابلة، يشمل ذلك كل ما ذكرنا من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والنفط والغاز والياقوت والكحل وما إلى ذلك من المعادن التي تخرج من الأرض مما لها أو مما له قيمة. الحنفية رحمه الله تعالى يرون أن المعادن التي فيها الزكاة هي التي تذوب وتنطبع بالنار، كالذهب والفضة والحديد والرصاص. وأما السائلة، المعادن السائلة، فإنها يعني مثل النفط، فإنها لا تجب فيها الزكاة، وكذلك الصلبة التي لا تنطبع بالنار كالياقوت والكحل، هذه لا يرون فيها الزكاة. المنقول عن مالك والشافعي أنهم يعني يخصصون ذلك بالذهب والفضة. إذن هذا ما يتعلق بأمر المعادن من حيث الزكاة. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صن أبي؟ هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاة يجمعون الزكاة من الناس. فحين رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن هؤلاء الثلاثة قد منعوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بكل واحد من هؤلاء الثلاث، فقال: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا ذم له، يعني يقول هو كان فقيرا فحين أغناه الله سبحانه وتعالى منع الزكاة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدراع أو وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان قد أعد أدرعه وسلاحه وكل ما يستعمل في الحرب أعده في سبيل الله. وهذا الذي يعد أمواله هذه في سبيل الله فإنه لا يمنع الزكاة. وفهم بعض أهل العلم من هذا أن وجه هذه المسألة هو كون هذا المال معد للاستعمال، وهو ما تقدم معنا في الحديث السابق، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فهو ليس لم يعد هذه الأموال للنماء. وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه. الصنو طبعا أصلها في الشجر الذي يعني يفترع إلى ساقين من أصل واحد. وبعض أهل العلم كذلك في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العباس فهي علي ومثلها، قالوا استأنسوا بما روي، وإن كان بإسناد ضعيف، بما روي أن العباس عجل صدقته، أن العباس عجل صدقته لعامين، يعني دفع زكاة عامين قبل يعني قبل حلولها. وهذا الحديث هو الذي يستدل به أهل العلم ممن يرى جواز تعجيل الزكاة قبل وقتها، يعني الحديث الذي ذكرته الذي بإسناد ضعيف. وهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى. أما حكم منع الزكاة فهذه المسألة فيها تفاصيل، وفرق أهل العلم بين المنع إذا كان من طائفة، وبين المنع إذا كان من فرد. والمنع إذا كان من فرد قد اختلف أيضا أهل العلم فيه، ومن الأقوال يعني اختلفوا على أقوال مشهورة في أن هل في تارك الزكاة إذا كان فردا هل يكفر بترك الزكاة أم لا يكفر. ومن أراد تفصيلا لهذه المسألة هناك مواضع كثيرة، لكن من المواضع اللطيفة التي ليس فيها إسهاب كبير ولكن فيها تفصيل جيد ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في شرح حديث بني الإسلام على خمس، فإنه ذكر اختلاف أهل العلم في حكم تارك الأركان الخمسة، وكذلك اختلافهم في حكم ترك بعض الأركان وخاصة الصلاة والزكاة، فإن الزكاة دائما قرينة للصلاة. أما ما يتعلق بالطائفة فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد قاتل طوائف يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان وجه قتاله إياهم أنهم امتنعوا عن أداء فريضة من فرائض الإسلام التي هي الزكاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولم يكن كل من قاتلهم أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كلهم ممن اتبع مسيلمة وشهد أنه رسول، وإنما كان هؤلاء الذين قاتلهم بكر على أصناف متنوعة، بعضهم اتبع مسيلمة وبعضهم امتنع عن الزكاة. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث عظيم وفيه عبر كثيرة، و كذلك فيه روايات أخرى في الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم لم تذكر هنا، هنا ذكرت رواية واحدة، وإلا فإن القصة هذه رويت من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومن حديث غيره، وفيها تفاصيل يعني يحسن الرجوع إليها في صحيح الإمام مسلم وفي البخاري. لكن أود أن أسأل، لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الزكاة؟ من يجتهد لنا في ذكر المناسبة بين الحديث وبين كتاب الزكاة؟ نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث فيما يبدو في كتاب الزكاة لأجل ذكر المؤلفة قلوبهم أو قلوبهم، لأجل ذكر المؤلفة قلوبهم. ومن المعلوم أن المؤلفة قلوبهم قد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فلكن هذا الحديث حقيقة ليس يعني ليس فيه ذكر للزكاة، هذا الحديث ليس فيه ذكر للزكاة، وإنما فيه أن الغنائم صرف شيء منها للمؤلفة قلوبهم، فكأنه يقول إن هذا يعني فيه أصل لهذه المسألة أو بيان لهذه المسألة. وبعضهم قال فيه قياس لطيف، ووجه القياس أن بعض الفقهاء منع من إعطاء المؤلفة قلوبهم إذا كان ذلك في وقت يعني عز الإسلام والمنع وكذا، فكأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء من الغنيمة في وقت بعد فتح مكة ووقت عز للإسلام، ومع ذلك أعطاهم، فكأنه يقول إن هذا يدل على أن سهمهم لم يسقط من الزكاة، وإن كان ذلك في وقت عزة للإسلام ومنعة له. أرجو أن يكون وجه الربط واضح، أن يكون واضحا للجميع. على كل حال، المؤلفة قلوبهم من الثمانية أو من الأجناس الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع بر نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أفط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى أو أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. صدقة الفطر هي التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره نهاية شهر رمضان قبل صلاة العيد، وسميت بصدقة الفطر من باب إضافة الشيء إلى وقته، لأن وقت هذه الصدقة هو الفطر من رمضان. و كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقت صدقة الفطر أو زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وخير أوقاتها هو صبح العيد، فجر العيد، يعني بعد صلاة الفجر، ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد. وهل يجوز تقديم هذه الصدقة قبل ذلك، يعني قبل نهاية شهر رمضان أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه قال وكانوا يؤدونها قبل ذلك بيوم أو يومين، كانوا يؤدونها قبل ذلك بيوم أو يومين. ولذلك أخذ جماعة من أهل العلم بهذا الذي حكاه ابن عمر، وقالوا إن هذا يكون فيه أيضا يعني إيناس للفقراء، لأن من الحكم في صدقة الفطر أنها يعني تجعل الفقراء يشاركون باقي الناس، يشاركون الأغنياء في فرحة هذا العيد، فقالوا إن هذا مما يعينهم إذا أعطوا صدقة الفطر في نهاية شهر رمضان، وإن كان قبل العيد، يعني قبل خروج الشهر. هذان الحديثان طبعا فيهما مجموعة من المسائل. نحن ذكرنا المسألة الأولى وهي ما يتعلق بوقت إخراجها، القدر الصاع. الصاع تكلمنا عنه، قلنا كم يساوي الصاع؟ من يتذكر؟ بالكيلو كم يساوي الصاع؟ نعم، قلنا كيلوين وخمسة وعشرين جراما، قلنا كيلوين وخمسة وعشرين جراما. طيب، إذن هذا قدر الزكاة الفطر، يخرج صاع من قوت أهل البلد، يخرج صاع من قوت أهل البلد. ولماذا قلنا من قوت أهل البلد؟ يعني بعض أهل العلم حصرها في هذه الأصناف المذكورة في الحديث، يعني من تمر أو من زبيب أو من أقط أو من شعير، ولكن يعني مما يجتهد فيه وهو قول مشهور للفقهاء أن هذه الأصناف التي ذكرت ليس من باب التحديد، وإنما هي قوت أهل المدينة، هي قوت أهل المدينة. وأما قول أبي سعيد كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فقد اختلف في تفسير قوله صاعا من طعام، فقيل إن المراد بذلك الإجمال، وتفسير هذا الإجمال في الأصناف الأربعة المذكورة. صاعا من طعام يعني مما يطعمه الناس، وما الذي يطعمه الناس هو الأشياء المذكورة الأربعة. وقيل صاعا من طعام المراد بذلك الحنطة، قيل المراد بذلك الحنطة. القدر الذي ذهب إليه الجمهور هو القدر المذكور في الحديثين صاع. وأما ما ذهب إليه معاوية رضي الله تعالى عنه هو مذهب سلكه بعض الفقهاء اتباعا لمعاوية، أن الحنطة السمراء المقصود بها الحنطة السمراء أنها تجزئ أن يخرج منها نصف صاع. وهذا القول حقيقة طبعا خالفه أبو سعيد الخدري وقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني أخرجه صاعا ولا أكتفي بنصف الصاع في الحنطة السمراء. فإن معاوية رضي الله عنه قال أرى أن هذه الحنطة السمراء أن مدا منها يعدل مدين من غيرها. ومن المعلوم أن الصاع كم مد؟ نعم، أربعة أمداد. نعم، الصاع أربعة أمداد. فيقول أرى أن مدة من هذه يعدل مدين، يعني يرى أنه يخرج منها نصف الصاع. وكما قلنا الجمهور يقولون أنه لا يجزئ فيها إلا الصاع. طبعا الأقط هو لبن الغنم المطبوخ المجفف، لبن الغنم المطبوخ المجفف، طبعا لابد أن له استعمالات. نحن عندنا في العامية يستعمل يسمى المضير، عندنا في العامية يسمى المضير وهو معروف يعني يستعمل إلى الآن. طيب، لعل هذه المسائل التي ذكرنا في صدقة الفطر تكون كافية، ربما يكون هناك بعض التفاصيل. يعني ورد أن صدقة الفطر طهرة عند الصائم من اللغو والرفث، وكذلك أنها معينة للمساكين. يعني طبعا هذه كل الأحكام، هذه الأحكام الشرعية حقيقة يعني تظهر فيها سماحة الإسلام، وتظهر فيها يعني شمولية هذه الشريعة ومراعاتها للأحوال، ومراعاتها للناس، ومراعاتها للظروف. فالعيد مجال فرحة ومكان أنس للناس كلهم، فالفقراء يشعرون بانكسار، فقراء يشعرون بانكسار في العيد. فإذا يعني كان وقف معهم المسلمون بمثل هذه الصدقة، فلا شك أن هذا مما يشعرهم بالتآخي والتعاطف، ويجعلهم يشاركون المسلمين في فرحة. أما إخراجها نقدا، هذه المسألة خلافية حقيقة بين أهل العلم. و يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإطعام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإطعام، والنقد موجود من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في هذا فيما أعلم شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في إخراجها نقدا أو أمر بإخراجها نقدا، وإنما كانت تخرج على هذا السبيل، سبيل الإطعام. ولهذا ينبغي أن تكون أن تظل على هذا الهدي، أنا الراجح والله أعلم هو هذا، وإن كنت لا أجزم بتحريم النقد، لا أستطيع أن أجزم أن نقول من أخرج نقدا فإن هذه الصدقة لا تجزئه، الله أعلم. لكن الهدي الواضح والأدلة تدل على أن هذه الزكاة تخرج طعاما، طيب، نكتفي بهذا، والوقت لعلنا نأخذ الدرس الاعتقاد غدا إن شاء الله. الآن أريد أن أنهي موضوع من لم يأخذ النتيجة قبل أن أنظر في درجات الاختبار الثاني، الاختبار الأول إذا كان بقى